يقول لا كلام هذا طبعا يكون محرم من جهة الفطر إذا أتيت على وجه التحذر وكان مخالف للعقل أيضا يكون محرم مرة من جهة التحذر فقط وجدت أن تقف من جهة التحذر محرم إذا لم يفعل ومرة يكون محرم فقط من جهة مخالفة العقل فقط إذا لم أتبه على وجه ومرة لا تكون حرمة من كل الطرفين بل لعله يكون حرمة لكن إذا أتيت بصدق على وجه الضم لا على وجه التعبد لم يخالف أصل وأتيت على وجه الأحياء ومن جهة أنه لا على وجه التعبد ولا يخالف الأصل ليس الحرام يعني موجب الحرمة قبل هذا الأمر ويكون حتى لأنه تفعل وفي الأحيان أخر كل السبع يا حسين مطل جديد ما حسين وقد أثير في بعض الآيات القرآنية وفي بعض الروايات إلى الحرمة من الجهة الأولى وإلى الحرمة من الجهة الثانية ترى الوجهة الأولى أثير الحرمة من الجهة الأولى وإلى الحرمة من الجهة الثانية قال ان يجعل الى عشرين الاسلام جريح عمل ضدان على وجه التحدي لجبين تفسير والحرم الثاني يجعل اذا لجنا من العمل به فرعي او دليل اخر الحرم من الجهة الاولى يشير اليها في بعض الايات والروايات والحرم من الجهة الثانية لا خير يعني مثل هذا حدود لذلك يحيي حد التصرف نحن نقول الجهود حاصل ما اخترناه نحن في تقرير الاصل حارس ان التعبد باب الظن التعبد ما اتحدث في انه قد جعل اتحدث في رباع الشارع برحم الجديد حصل في ان الشارع يا باب برحم الجديد السيء او لا هذا تعبد به تعبد بالسيء عند الثالثة ما تدري هذا حدها ولا تعبد به بالثالثة وهو لا يجوز وهو باطل الحق من هنا وعلى حد تقديرنا انه تشرع انك تشرع محرم بلا بلا بلا بلا تعبد ما هل الصدام بلا تعبد حرام وما حرام الدنيا لا تعبد واما مجرد العمل على طفل فهو محرم اذا خالف اكثر من الاصول اللفظيه اذا خالف ذات الاطلاق للعموم او العمليه الضالة هاي الأصول علينا على وجود الأصل بمضمونها حتى يعلم الرافع قال حمر بالضبط قد يجتمع فيه جهتان من حرمة انت جاهل فما إذا حمل به المخلف حمل به على وجه التحدد خلق ملتزما أنه حكم الله أنا حمل به على وجه التحدد وكان الحال به مخالفا لمصدر الاصول هذا من جهه واحده اخرى وقد تجتمع فيه جهه واحده وكيف كما اذا خالف الاصل لكن من دون تعبد ولم يلتزم بشان قد ظل او بعد او التزم ولم يخالف مقتبل هذا الحمد لله ما خالف الاصول اصرت المناصبين وقد لا يكون فيه العقاب اصلا وانا اصلا فما اذا لم يلتزم بكونه حكم الله يعني ما جاب على وجه التحدي ولم يخالف اصلا حرم اصلا بل قد يستحق واحد يحميه يعني اذا حرم ناسي قد يستحق عليه الثواب كما اذا حمل بالفعل على وجه الاختيار هذا يا هل سمع يسمى عمل بالضبط هذا يسمى لا هذا يعني اذا اتيت به لا على وجه التعبد ولم يخالف الاصل هذا عمل بالضبط بالاخرى لكن يسمى عمل بالضبط يقول الشيخ عبد الله ما يسمى عمل بالذنب، فإن العمل بالذنب لا يبدأ. إذا الشخص عمل على وجه الذنب على وجه التعدد على وجه الالتزام بكون مؤجل هو الواقع هو حسب الله حينئذ يبدأ عمل بالذنب. وإلا إذا وافقت الظن من دون أن أتعدد به فهذا لا يقال بأنه عمل بالظن. فإذا صح هذا المدعاء إذا تم أفاد الشيخ الأنصاري أن هذا ما يصح عليه عمل بالظن، يعني العمل بالظن فقط للظن، فقط إذا عملت بالظن على وجه التعبد والالتزام بكون مؤداه هو الواقع هو حسن الله. إذا تم أفاد الشيخ يصح لنا أن نعبر هذا التعبير إذن لا تعبير أن نقول العمل بالظن دائم الخراب لا تفهم هذا التعبير، يعني العمل بالظن يفضل استمرار التعبد والتعبد دائم الحرام، فيصير العمل بالظن دائم الحرام سواء لازم مخالفة أصول أو ما لازم مخالفة أصول. إذا لازم مخالفة أصول يصير حرمة خام، إذا ما لازم فحصل حرمة واحدة لا يحرمة العمل بالظن من جهة التعبد. لذلك يقول هذا ولكن حقيقة العمل بالظن ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤدبا اسم الله في حقه، يكون هيك التزم أنا هذا وحكم الله. فالعمل على ما يطابق الظن بلا استناد إليه، بلا استناد إلى الظن، بلا أن أستند إلى الظن، بلا أن أستند بكل ما أدعى هو الواقع هو حكم الله ليس عملا بالظن. فإذا تم هذا المدعى عهدت هذا المدعى على الشيء، إذا تم هذا المدعى إذا تم هذا المدعى فصح حين ترى مو بعيد مثل ما قلت مثل عملت بالخبر إيش وقت يقال عملت بالخبر. إذا لم من إجان المخبر يعملت على وسط خبرين لأنه أفضل يقال عملت، أما إذا عملت مو لأجل أنه أفضل قال عملت فصح أن يقال. إذا صح هذا المدعى ويصحنا أن نعبر هذا التعبير فصح أن يقال إن العمل بالظن والتعبد بالظن حرام مطلقة مطلقات هو يفكر فيه هو يفكر وافق الأصول أو خالفها حد ملازم أن نقول العمل بالظن حرام بشرط أن يقال له لا مطلق، لأن كلمة العمل بالظن تستطيع التعبير نية الأمر إذا خالف الأصول تسمع حرمة ثانية. آية الأمر إنه إذا خالف الأصول يعني عمل بالظن خالف الأصول يستحق يعني المصلح العقاب من جهتين، من جهة عمل بالظن يعني التعبد وفي التزام التشريع واحدة وجهة ثانية هي ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتى يعلم بخلافه مثل الأصل الخالف. مأمورين احنا أن نعمل على بالظن لا نحن بخلافه ما دمت لا أعلم خلاف الحالة السابقة إذا تكيت لأن الفعل ما في حتى فارة ولا أنا مأمور بأن أعمل على وجود حتى لا أنا أعلم رفع الحالة السابقة أنا أعلم نحن لأجل أن الله أمرني بالعمل بالظن لأجل أن هذا أصل أبعث بذلك يمكن دليلان متعارضان ما تؤدني يعني ظني دليلان متعارضان أنا أعطي هذا يا حبيبا وأبعث بذلك وقد أشيرت الكتاب والسنة إلى الجهتين، إلى الجهتين يعني إلى جهتين جهة الحرمة الأولى وهي التعبد حرمة التعبد وجهة الحرمة الثانية وهي الحرمة ماذا حرمة العمل وعجل طرح الدليل عظيم أشير إليه في الكتاب والسنة حتى كنا جبنا آيات هم روايات مرة للجهة الأولى مرة للجهة الثانية يلا تعال. فمما أشير فيه الكتاب والسنة وهي عن الكتاب والسنة إلى الأولى إلى الأولى إلى ياهي حرمة العمل بالظن عن وجه التعبد قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، قلنا الدل على حرمة التعبد والتشريع في التشريع في التقريب السابق في التقريب السابق جرنا فيما سبق دلت هذه الآية تقريبا ساعتين على أن كل شيء لم يأذن الله به يعني ما داخل الشق الأول، قل الله أذن له يحرز الإذن به فهو داخل في عيسة يقطع الشراء على الله في دواء تشعيل وهو حرام أي بلت على حرب الإسلام. ثم أشير إلى الأولى قولي تقريبا متقدم هذا من الآيات، فرواية جدا ندل على حرمة التشريع على حرمة التعبد ويذكرناها فيما سبق الرواية. وقوله عليه السلام رجل قضى بالحق وهو لا يعلم أن هذا حرام من دون دراية، هذا حرام تشريع، فهي هم دلت الرواية على حرمة التشريع. وجينا إلى الجهة الثانية يعني حرمة العمل ضد إذا خالف عشر الآية الرين هم رواية الرين. أما الآية هذه ومما أشير فيه الكتاب والسنة إلى الثانية قوله تعالى إن الظن لا يغني فيها، ومما أشير فيه الكتاب والسنة إلى الثانية قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الحق يعني شنو؟ الأصل العملي مثل أصل حامل واقع هو، لكن كل أصل عندنا في الواقع بعد اضطراب أنه حجة لا تنقض اليقين بالشك من مفروض أن رواية فراح يصير معدل أصل حامل هو الواقع، الواقع بعد. فإذا صار واقع فالأخذ بالظن إن الظن لا يغني عنه عن العقل عن الأصل، لأن الأصل صار واقع، عن الواقع عن الواقع الذي أحد مصادقه لا هو الأصل، يعني الأخذ بالظن لا يغني عن الأصل، بل لا بد من الأخذ بالظن. التفت إلى كيفية التحريف حتى ماذا تهجر وقول تعالى، هاي من آيات من روايات الكلام على حرمة صرف العقل، من أخطى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يفهم. هاي سنة جول، هاي رواية سنة جول على حرم الطرح العصر، يقول الرواية هي قالت من أصل الناس بغير علم الذي يأخذ بالأصل قد أخذ بالعلم ولا أخذ بالعلم، لأن الأصل منزل منزل في العلم بعد حجيته، فالآخذ به آخذ بمن بالعلم، والتارك له يصدق عليه أنه أفتى بغير أن أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. وبعد فنكف أدلة الأصول ومن الروايات أيضا الدالة على حرمة طرح الأصل، من الروايات له أن أفتى الناس، ومن الروايات له نفس أدلة الأصول وليل أصحاب ونفسه لا تنصد اليقين بالشكل، وهذا جليل هذا الأصل جليل أصحاب هو بنفسه يجوز بنفسه يجوز أخذ من أصحاب ولا تأخذ منه غير الأصحاب مثل بالضان، هو نفسه يدل على لزوم الأخذ بالأصل وعدم جواز الأخذ بينه بغيره، لأنه لو أخذت بالغير صدق عني نقص اليقين ديما بالشكل، إذا أخذت بالضان هدف نقص اليقين بغير اليقين بالشيء من ربنا الشكر معنى يا عم الشام اللفظ. ثم إنما ذكرنا انتهى هذا مطلب جديد، مطلب جديد يقول صدق تكره نحن ذكرنا بأن العمل بالظن قد يكون حرام من جهتين، من جهة التعبد ومن جهة طرح العارض. يقول صدق تصرف انتبهوا الى هذا، يقول صدق تصرف متى يلزم ذلك، متى يلزم ذلك؟ وانما يلزم ذلك على هذا المبدا الذي سوف اذكره. يا اخي خلاف يجينا ان شاء الله فيما بعد، فيما بعد يجينا ان الاصول العملية أو اللفظية؟ هل هي حجة حتى مع الظن بخلافها، أو هي حجة بشرط عدم الظن بخلافها؟ مثلا الاستصحاب، عندي يقين سابق فوزي صباحا كان طاهر، إذا الآن أظن ببقاء الطهارة، يعني أظن بما يقتضيه الاستصحاب، الاستصحاب يقتضي بقاء الطهارة، إذا أظن بقاء الطهارة الاستصحاب يجري ولا بلا إشكال، إذا أشك أن تساوي بلا إشكال، لكن إذا أظن بالخلاف أظن بعدم بقاء الطهارة الاستصحاب يجري ولا، هذا فيه كلام يا أخي، بعض قال بأنه لا يجري، بعض قال يجري. هذه الأصول العملية، الأصول اللفظية هم نفس الخلاف موجود. أول الأطلاق، إذا قال أعتق رقبة، هذا كلام مطلق. مرة أظن بالإطلاق، يعني بأن المراد له هو مطلق الرقبة، المؤمنة أو الكافر. إثبات الإطلاق أنها تجري وتثبت الإطلاق ولا، إذا أظن بالإطلاق، لا إشكال. إذا كنت أظن بعدم الإطلاق، لأن مراد خصوص المؤمنة، هنا أيضا إطالة الإطلاق تجري في صورة الظن بالخلاف، لا بالإطلاق أم لا تجري، بعض قال تجري بعض قال لا تجري. إذن هناك خلاف في أن الأصول هل هي حجة حتى في صورة الظن بخلافها، أو أن حجيتها مختصة بصورة عدم الظن بخلافها. يقول الشيخ رحمه الله: الحرمة من الجهتين السابقتين، من جهة التعبد ومن جهة طرح الأصل، إنما تلزمان إذا بنينا على أن الأصول حجة حتى في صورة الظن بخلافه، وأما إذا قلنا أنها ليست بحجة في صورة الظن بالخلاف فلا تلزم الحرمة لا من الجهة الأولى ولا من الجهة الثانية. إذا قلنا بأن حجيتها مشروطة بعدم الظن بالخلاف فلا تكون حرمة لا من الجهة الأولى ولا من الجهة الثانية. أما أنه على المبنى الأول، المبنى الأول شنو هو؟ أن نقول بأن الأصول وخلافها إثبات الذمة إثبات الحرمة من كلتا الجهتين، أن إذا ظنيت بالحرمة والاستصحاب الثاني يقتضي الوجوب الشرط، فهنا راح يحصل لظن بخلاف من الأبناء الصحابة، هذا يقتضي عدم وجود، فأنا ظني متعلق في الحرمة بعدم الوجود، فهنا الأصل حجة ولا على مبنى الأول حجة. فإذا تعبدت بهذا الظن هل حرمة من جهة تعبد راح تصير، وهل حرمة من جهة وطرح الأصل، لأن الأصل حجة على مبنى الأول وإن كان يوجد الظن بخلافه فهو حجة يلزم الحرمة من الجهة. أما لو بنينا على المبنى الثاني الذي يقول بأنه الأصول حجة بشرط عدم الظن بخلافه، حينئذ عملي بهذا الظن الظن بالحرمة لا يكون حرام لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. لماذا؟ لأنه مرة يفرض تحصيل العلم غير ممكن في الحكم الواقعي، إمام ما موجود وطريق آخر يفيد العلم ما موجود، نفرض هكذا، فمرة نفرض باب العلم منسد باب العلم بالحكم، ومرة نفرض باب العلم بالحكم لا منفتح، باب العلم كان منسد يمكن تحصيل العلم، فيتعين الأثر فينا ابن ديما تعين الأخذ حينئذ بالظن يتعين الأخذ حينئذ علم الفرد، فلازم أن نأخذ حينئذ قربان أو نأخذ بينا في الأصل هذا موجود. لو نأخذ ضبا لو نأخذ بينا في الأصل، ولعل العقل يحصل بتعين الأخذ ضبا إن بار أقرب إلى الواقع من الأصل. هذا ما يأثر عما سواء كان يحصل بالتخيير أو كان يحصل بتعين الأخذ ضبا. أنا أي واحد من سقطي صار معي سقط ثاني. إذا أردت أن أعمل ضبط وجه التعبد ما أطحره لا من الجهة الأولى في حصورة ولا من الجهة الثانية، أما من الجهة الأولى ما موجودة لأجل أن العقل حكم ضبط العلم من تبيه ولا العقل بما يحصل حين يغير يتعين العقل ضبط هذا مستخيل يجوز العقل ضبط فتعبدي به حين يغير يكون في محله لا يكون تشريعا. بعدما فرضنا أن العقل حكم بجواز أو بتعين الأخذ هو جواز أنه مخير بينه وبينه هو متعين لأنه أصل بالتالي الأخذ به على وجه التعبد لا يكون في محظور التشريع لأن العقل حكم والأخذ به بجواز الأخذ به مفروض بعض العلم منتهي انتهوا بعض فعرفنا الجهة الأولى ما من الجهة الثانية من جهة طرح الأصل ما أن الأصل على المبنى الثاني مش عم يتكلم على المبنى الثاني. المبنى الثاني في يقول يقول الأصول ليست حجة في صورة مخالفتها للظن هنا أصل الظن وخلاف الأصل والنبض الحرم والأصل يستغل الوجود فظني على خلاف الأصل. والمبنى الثاني في يقول الأصول شرط حجيتها أن لا يكون ظن على خلافها مع الظن على خلافها لا تكون حجة لأن الأصل هنا مو حجة حتى يحرم العمل ضبًا من جهة طرح من جهة طرح الأصل أصل موحد هنا على المبنى الثاني إذا نقول على المبنى الثاني لا يوجد حرم لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية وما من الجهة الثانية ما ينجم قاعد أكرر فلازم أن أصل موحد يتصل على الخلاف وأما من الجهة الأولى ما ينجم لأنه إذا انتبه باب العلم العقل يحكم يوم بتعين ويوم بجواز على أصل ضبًا هل أصل بي على وضي التعب لا بعد هذا إذا كان باب العلم منفتح. فإذا كان باب العلم منفتح هل العقل يحكم بتعين الإطاحة العلمية حينئذ أو يقول لا مو لازم الإطاحة العلمية تكفي ولو الإطاحة الظنية مكرر لو كان باب العلم منفتح فحينئذ الإطاحة العلمية ممكن والإطاحة الظنية هم ممكن لكن هل العقل يحكم بتعين الإطاحة العلمية؟ يمكن أن يقال لا العقل يقول يجوز لك الإطاحة أردت هذه الدعوة مثلا أردت العقل مثلا يمكن أن يقول بجواز الإطاحة الظنية فإذا قال بجواز ذلك فأخذي بالظن على وجه التعبد لا يكون حرام لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية أما من الجهة الأولى لأن العقل حسب اتفاق الأطاعة يعتبر العقل حسب وأما من الجهة الثانية ما تحرمه لأجل أن الأصل مو حجة إذا ظل على خلافه والمبدأ الثاني ماذا يقول؟ يقول مع كون الظن مخالف للأصول لا يكون الأصل حجة الأصل ليس حجة حتى يكون حمل بالظن مخالف لما هو حجة حتى يكون حرام إذن الخلاصة بعد فهرسة هذا المصلح حتى نطبق العبارة إنما قلنا سابقا إن أن العمل بالظن قد تجتمع فيه الحرمة الحرمة من جهة التعبد والحرمة من جهة طرح الأصل إنما يتم ذلك في صورة ما إذا قلنا بأن الأصول حجة حتى عند مخالفتها للظن حتى عند وجود الظن خلافها وأما إذا قلنا بأن حجيتها مشروطة لعدم الظن بخلافها فلا يلزم حرمة لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. الوجه في ذلك أنه لو حصل لنا الظن بالوجوب في الحرمة فكان الاستصحاب يقصد الوجوب، فإما أن يكون تحصيل العلم ممكنا أو غير ممكن، فإن لم يكن ممكن باب العلم منفكا فالعقل يحكم بالتخيير بين العمل بالظن والأصل أو بتعين العمل بالظن لأنه عقل، ومع حكم العقل بجواز العمل بالظن فلا يكون العمل بالظن على وجه التعبد فيه محظور الشرعية، ولا في أيضا نص محظور طرح مخالفة الأصل لأن الأصل ليس بعده بالظن على خلافه. وأما إذا باب العلم منفتح فإن قلنا بأن العقل لا يحكم بتعين الإطاعة العلمية ويكتفي بالإطاعة الظنية، وإلا إذا تعين الإطاعة العلمية يلزم العذر والحرج، لو قلنا بذلك لو قلنا بأن الإطاعة الظنية يحكم العقل بجوازها وكفايتها فالأخذ بالظن على وجه التعذر لا يلزم منه محذور التشريع لأجل أن العقل يحكم بكفاية الظنية، ولا محذور طرح الأصوات المقصود العقل ليس بحجة إذا الظن. لذلك يقول قد تصرف ثم إنما ذكرنا من الحرمة من جهتين، من جهتين تشريع ومن جهة طرح العقل مبني على ما هو التحذير، على ما هو المختار عند الشيخ، على ما هو المختار عند الشيخ. ما هو المختار؟ أن الأصول اللفظية والعملية حجة مطلقة، حصل الظن بالخلاف كما يأتي بعدين الثاني. هنا على ما هو التحقيق من أن اعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية غير مقيدة، فاعتبارها غير مقيد بصورة عدم الظن على خلافها. بناء على هالمبني تحصل الحرمة الأولى والثانية. وأما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلافها، إذا هيك قلنا اعتبارها منوط بعدم الظن على خلافها، فلقائل أن يمنع حصالة حرمة العمل بالظن، لقائل أن يمنعه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني حرمة ما موجودة لا من الجهة الأولى لا على وجه الالتزام حرمة لا على غير الالتزام من الجهة الطرف الأول. أما مع عدم تيسر العلم في المسألة إذا باب العلم منفتح فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن إذا منفتح لو نعمل بالظن لو نعمل بما بالأصل، فلو نرجع الأصل موجودنا في كل مسألة اللي بيه مخالف هو علم اللفظ هذا الأصل. وفما لا دليل على التعبد بالظن فذلك لا دليل على التعبد بذلك الأصل، أصلا ما في مدري على التعبد على حجيته لأنه المفروض نحن فارضين المبنى الثاني فارضين أن الأصل حجيته مسجودة بعدم الظن بالخلاف، فمع وجود الظن بالخلاف الأصل لا دليل على حجيته التعبد، فلا دليل على حجية هذا لا دليل على حجية هذا فرأيت أمر، فإذا لا دليل على حجية هذا لا دليل على ذا الحسب عين أذين هذا العلم من فوق، فلازم أن نأخذ دين عبو بالظن أو نأخذ دينه بالعصر أو من موجود، فلو نأخذ بالظن لو نأخذ دينه بالعصر ولعل العقل يحصل يتعين الأخذ بالظن من باب أنه أقرب إلى الواقع من العقل، هذا ما يأثرهم معنا وكان يحكم بالتخيير أو كان يحكم أو كان يحكم بتعين العقل على أي واحد من التخيير صار ما يحكم بالتاريخ. إذا أردت أن أعمل بالظن على وجه التعبد ما أطحره لا من الجهة الأولى في هالصورة ولا من الجهة الثانية، أما من الجهة الأولى ما موجودة فلعد أن العقل حكم بالضبط العلم من سبيه ولا عقل بيان يحكم حينئذ يتعين العقل بالظن هذا التخيير أن يجوز العقل بالظن فتعبدي به حينئذ يكون في محله لا يكون تفريعا. بعدما فرضنا أن العقل حسن بجواز أو بتعين الأخذ به، هو جواز أنه مخير بين بنات لا متعين لأنه عقل، وبالتالي الأخذ به على وجه التحدي ما يجوز محذور التشريع لأن العقل حسن. الأخذ به بجواز الأخذ به مفروض بعض العلم منفعل انسوا بعض فحرم الجهة الأولى موت من الجهة الثانية من جهة طرح الأطول موت لأن الأطول على المبنى الثاني مش عم نتكلم على المبنى الثاني، المبنى الثاني فيه فوق يقول الأصول ليست حجة في صورة مخالفتها للظن إهناعة الظن بخلاف الأصل إنما بالحرمة والأصل يقتضي الوجود فظني على خلاف الأصل. والمبنى الثاني فيه فوق يقول الأصول شرط حجيتها أن لا يكون ظن على خلافها، مع الظن على خلافها لا تكون حجة، إذن الأصل هنا مو حجة حتى يحرم العمل بالظن من جهة طرح من من جهة طرح الأطول حطب من حجة مع المبنى الثاني. إذا نقول على المبنى الثاني لا يزال حرمه لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية، أما من الجهة الثانية ما يلزم قاعد أكرر فنرجع أن الأطول مو حجة إذا طرح من الخلاف، وأما من الجهة الأولى ما يلزم ولأنه إذا انتهى باب العلم العقل يحكم يا بتعين يا بجواز الأخذ بالظن الأفضل على وجه التحدي لا يتم حينئذ التشريع بعد حكمه، هذا إذا كان باب العلم منفتح. وإذا كان باب العلم منفتح هل العقل يحكم بتعين الإطاعة العلمية حينئذ أو يقول لا مو لازم الإطاعة العلمية تكفي ولو الإطاعة الظنية؟ أكرر لو كان باب العلم منفتح فحينئذ الإطاعة العلمية ممكن والإطاعة الظنية هم ممكن، لكن هل العقل يحكم بتعين الإطاعة العلمية؟ يمكن أن يقال لا، العقل يقول يجوز لك الإطاعة أو دفع هذه الدعوة مثلا عليك، العقل مثلا يمكن أن يقول بجواز الإطاعة الظنية، فإذا قال بجواز ذلك فإذا قال بجواز ذلك فأخذي بالظن على وجه التعبد لا يكون حرام لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية، أما من الجهة الأولى فلأن العقل حسب اتفاق الإطاعة الظنية فعبر العميد العقل حسب، وأما من الجهة الثانية ما تحرمه فلأجل أن الأصل مو حجة إذا صنع على خلافه. والمبدأ الثاني ماذا يقول؟ يقول مع كون الظن مخالف للأصول لا يكون الأصل حجة، الأصل ليس حجة حتى يكون حمل بالظن مخالف لما هو حجة حتى يكون حرام. إذن الخلاصة قاعدة فهرسة هذا المطلق حتى نطبق العبارة، إنما قلنا سابقا من أن العمل بالظن قد تجتمع فيه الحرمتان، الحرمة من جهة التعبد والحرمة من جهة طرح الأصل، إنما يتم ذلك إنما يتم ذلك في صورة ما إذا قلنا بأن الأصول حجة حتى عند مخالفتها للظن حتى عند وجود الظن بخلافها، وأما إذا قلنا بأن حجيتها مشروطة لعدم الظن بخلافها فلا يلزم حرمة لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. والوجه في ذلك أنه لو حصل لنا الظن بالوجوب بالحرمة وكان الاستصحاب يقتضي الوجوب فإما أن يكون تحصيل العلم ممكن أو غير ممكن، فإن لم يكن ممكن باب العلم منفتحا فالعقل يحكم بالتخيير بين العمل بالظن والأصل أو بتعين العمل بالظن لأنه عقل، ومع حكم العقل بجواز العمل بالظن فلا يكون العمل بالظن على وجه التعبد فيه محذور التكفير، ولا فيه أيضا محذور طرح مخالفة الأصل لأن الأصل ليس بحجة إذا كان على خلافه. وأما إذا باب العلم منفتح فإن قلنا بأن العقل لا يحكم بتعين الإطاعة العلمية ويكتفي بالإطاعة الظنية، وإلا إذا تعين الإطاعة العلمية يلزم العذر والحرج، لو قلنا بذلك لو قلنا بأن الإطاعة الظنية يحكم العقل بجوازها وكفايتها فالأخذ بالظن على وجه التعبد لا يلزم من المحذور التسريع لأجل أن العقل الحسن بكتاب إطلاع الظن، ولا محذور طرح الأصول لأن المفروض الأصل ليس بحجة إطلاع الظن على خلافه. لذلك يقول قد تسرح ثم إنما ذكرنا من الحرم فيه من جهتين، من جهتين التشريع ومن جهة طرح الأصل، مبني على ما هو التحقيق، على ما هو المختار عند الشيخ. ما هو المختار؟ أن الأصول اللفظية والعملية حجة مطلقة، حتى لو كان بالخلاف عنها كما يأتي بعدين إن شاء الله. بناء على ما هو التحقيق من أن اعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية غير مقيدة، اعتبارها غير مقيد بصورة عدم الظن على خلافها، بناء على هالمبنى تحصل الحرمة الأولى والثانية. وأما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلافها، إذا هيك قلنا اعتبارها منوط بعدم الظن على خلافها، فلقائل أن يمنع فصالة حرمة العمل بالظن، لقائل أن يمنعه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني حرمة ما موجودة لا من الجهة الأولى لا على وجه الالتزام، حتى حرمة لا على غير الالتزام، يعني من جهة طرف العقل. أما مع عدم تيسر العلم في المسألة، إذا باب العلم منفرد، فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن، إذا منفرد يوم نعمل بالظن يوم نعمل دينا بالأصل، وبين رجع الأصل موجود في تلك المسألة اللي بين مخالف هو علم اللفظ هذا الأصل. وكما لا دليل على التعبد بالظن، كذلك لا دليل على التعبد بذلك الأصل. أصلا ما تنظر على التعبد على حديثة، لأنه المفروض يعني احنا فارضين المبنى الثاني، فارضين أن الأصل حديثة مسبوقة بعدم الظن بالخلاف، فمع وجود الظن بالخلاف الأصل لا دليل على حديثة التعبد، فلا دليل على حديثة هذا لا دليل على حديثة فالراية الأمر. فإذا لا دليل على حديثة هذا لا دليل على ذا، انتهوا باب العلم منفرد. التخير بينهما العقل يخيل أو يقدم الظن لكونه أقرب إلى الواقع، فيتعين بحسن العقل ياه الظن. استثنى بعد من عجل، استثنى بعد من عجل، وحينئذ فلا يلزم حرمة لا من جهة التشريع. إذا المفروض أن العقل حكمه بجواز الأخذ بالظن إما تخييرا وإما تعيينا، وأيضا لا حرمة من جهة طرح الأصل. إذا المفروض عدم حجيته لوجود الظن على خلافه. وأما مع التمكن من عدالة الثاني، وإذا كان العلم ممكن، هنا يا بسلام يقول دي الإطاعة العلمية متعينة يجوز الإطاعة الظنية، فلأن عدم جواز الاتفاع فيها يعني في المسألة الذي يمكن بها تحقيق الحلم، فلأن عدم جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظن ووجود تحصيل اليقين مبني على ماذا؟ على القول بوجود تحصيل الواقع علما، يعني الإطاعة العلمية لازم. أما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأزيدين من وجوب تحصيل الظن، لو إذا ادعي يسلم على ادعائي ولا إذا يسلم عهدته عليه. أما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأزيد من وجود تحصيل الظن، يعني بعبارة أخرى أن الضرر الموجود لا يجب دفعه، هذه عبارة أخرى، يعني الذي يأخذ الظن ضرر موهوم بعد عدو موهوم، يعني كل احتمال ضعيف. إذا أخذت بالظن معنى احتمال المخالف عدو موجود، يعني إذا ظنيت بالحرمة معنى ظني بالحرمة يعني احتمال من احتمال الوجود موجود، وإلا إذا ما موجود ما قد يظن بالحرمة مو ضعيف، فاحتمال الموجود موجود. فإذا قلنا بجواز الأخذ بالظن يعني معنى السن بعبارة أخرى عن ذاك الاحتمال الضعيف، احتمال 30% احتمال الوجود، احتمال الضرر الذي يحصل في تركي الوحيد العقاب بفجر ذات الضرر موجود لا يحتمل العقل بلزومي دفع اعتبار اصلاح اجتماع. اما اذا ادعي ان العقل لا يحكم باجل من وجود تحصيل الظن يعني بعباره اخرى القطع مو لازم يعني بعباره اخرى برضه لا يجب دفعه فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكن لكن بعد الحجر ومعه لا حرمه ايضا لا من الجهه الاولى لا من جهه التشريع ولا من جهه طرح العقل. اما انه لا حرمه من جهه التشريع فلفرض أن العقل يحكم بجواز الإطاعة الظنية ومع حكمه لا يكون الأخذ به تشريعا. وأما أنه من الجهة الثانية لا يلزم محظور لأن المفروض العقل ليس بحجة على المبنى الثاني إذا المفروض وجود الظن بالخلاف. ثم إنه ربما يستدل الشيخ رحمه الله يريد الآن يذكر ترك تقرير آخر من تقريرات في العمل بالظن. نحن ذكرنا كم تقرير 5 6 على واحد بعد في إذا بنيته 6 هذا 7 يصير يقول لك أدوك له هناك هي بنيته إنها تجيب عهنانة هذا يصير مستقل بينا بشيك فإذا بنيته 5 هذا 7 يصير وهو أن يقال الأصل حرمة العمل بالظن للآيات الناهية عن العمل بالظن إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا وغير ذلك لا تحق ما ليس لك به علم وغير ذلك من الآيات الدالة على عدم جواز الأخذ بالظن. فالأصل حرمة العمل بالظن لهذا لهذه الآيات ولعله روايات أصبح هذا كل تقرير لا بعت به لطيف ولعله اول ما ياتي الى الذهن هو هذا. اذا واحد ثاني سالك يقول لك الظن يجوز العمل به اصل جواز العمل به ولا اذا ما تندل على العبد يقول لا لا لا قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم ان الظن لا يغني من الحق شيئا. الشيخ رحمه الله يريد يناقش في هذا التقرير يقول انت شنو مقصودك؟ اذا كان مقصودك ان تقول العمل بالظن لا يجوز إذا كان على وجه التعبد والتشبيه هذا تريد تقول حرام هذا تريد تستدل عليه بهذه الآية الكريمة بهذه الآية هذا لا يحتاج إلى التفويض. ومن الضرورات من الأمور الضرورية والتي أن التشريع لا يجوز محرم أقلا بالأدلة أنا أقول لا ما يحتاج إلى هذا التفويض تريد أن الظن لا يغني من حقها أو غير ذلك. حتى كثيرا بعض منافسات القوم قالوا هذه الآيات واردة في النهي عن العمل بالظن في باب الأمور الاعتقادية في الاعتقادات أو بعضهم أورد إشكال عارف بخلاصة إذا كان مرتعات أنا فيه تقول عمل بالظن على وجهه تعبد ما يجوز فهذا واضح لا يستدعي الاستدلال عليه بهذه الآية إذا الضرورة قائمة على حرمة الظن وإن كان مقصود شيء آخر نذكره غد إن شاء الله سيرد علينا مع نذكره غد هل نبدأ نفضل. ثم إنه ربما يستدل على إطالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن وقد أطال الكلام بالنقل والإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة في ذكره بعدما أطالوا الكلام في النقل من أن هذه الآيات واردة في الاعتقادات فلا يمكن التمسك بها في المقام ومن إجلالات أخرى ذكرها يقول بعد ما عرفت من أن العمل بالظن على وجه التعبد مثلا لا يجوز أن تسمع بعد استدل بالآية والتبليل يحتاج لأنه إن أريد الاستدلال بدم الآيات على حرم التعبد والالتزام والتدين بمقدرنا اللي هو تشريع فقد عرفت أنه يعني أن حرمة التعبد أنها موحدة أنها يعني حرمة التعبد هو حرمة التعبد يعني على أي حال فقد عرفت أنها أو أنه من ضروريات العقل تشريع تعميزي من بداها عند العقل فضلاً عن تطابق الأدلة الثلاثة النقلية كتاب سنة وإجماع بالنسبة للطابقة حقاً يحكم فضلاً عن الناس فضلاً عن تطابق الأدلة الثلاثة النقلية عليه وإن أريد على الشيخ الثاني يأتي غد إن شاء الله. والواكلة التي تشن في وشما في هلم شاهد المدينة هم تدريس هذا هم لا بأس فيه والواكلة أقول الواكلة هذه تفسرنا ويأتي بعد ذلك إن شاء الله تفسير آخر للواكلة يقول هي التي تصل زناها في شيبها بأي يعني شبابها هذا هو المقصود يعني أول مفاد آمين الآن هم شيب خبع فيه مفاد آمين لحن الله الواكلة بهذا المعنى يعني الأسري تصل شبابها او سيدها في شبابها فتتعلم حرام والواثل التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة بينها والواشمة التي تصل وشما في يد المرأة من بدنها في وجهها مثلا كيف يحكم الوجه؟ الوجه جمع يقول وهو علي ابن غراب بعد خمسين لا بأس فيها ان تغرز بدنها بدنها او ظهر شكلها بإبرة غمزة قدرت نفذة حتى تؤسس كثيرا تكي تفعل الى الحل يحمر يريد يطلع الجنب عارف ثم تحشوها بالفعل يعني فدورة عزيزة او شيء من النورة فتخبر على ذلك اثناء الشرع ضر ولا نورة والمستيشنة التي يفعل بها ذلك حال كل الكلام الطائفة الأولى التي تدل على الحرمة مطلقة أما بقية الطوائف يأتي الكلام عنها في يوم الأحد إن شاء الله تعالى. فإذا أدت إلى وجوب صلاة الجمعة بالإمارة وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقع وتفريق العمل على وجوب الواقع. فإن كان في أول وقت هذا بعد يشرح صار أطبر فإذا كان في أول وقت جاز الدخول فيها يعني في صلاة الجمعة تفضي الوجوب ويجوز أن يأخرها يولا بلي لكن قبل أن يضيق الوقت وجاز تأخيرها وإذا فعلها يبدأ يدخل فيها بقصد الوجود ويبدأ بأثرها لكن قد يأذي المقصار ليضيق الوقت وإذا فعلها جاب صلاة الجمعة يقدر يجيب النافلة يولا المستحبة بلي يقدر يجيبها مع أنه في وقت الصلاة الواجبة يقدر إنسان يجيب المستحبة الصلاة المستحبة بناء على رأيه هذا موجود يقول في وقت الواجب ما يقدر إنسان في وقت الواجب وقبل أداء الواجب ما يقدر يجيب الإنسان المستحب لكن إلا أنا أفرض صلاة الظهرية الواجبة واقعة أفرض صلاة الظهرية الواجبة لكن ما دام أدت الإمارة إلى وجوب الجمعة فكأننا أحسب الواجب علي واقعا ياهو الجمعة وأرتب عملي على هذا الظهر فإذا جبتها الجمعة كأنما أنا جايب الواجب الواقع إذا أنت جايب الواجب الواقع يقدر بعد يجيب النافلة فأقدر الآن أجيب النافلة فإذا أدفع لها يعني بعد جمعة جاز له فعل النافلة وإن كانت النافلة في وقت الفريضة وقبل أداء الفريضة ما يجوز لكن هنا يقدر وإن حرمت يعني النافلة في وقت الفريضة المفروض كونها الفريضة في الواقعين ما الآن هو مفروض بعدما قامت الإمارة على صلاة الجمعة يطبق عمل أحلامه على صلاة الجمعة يعني يحسب كأنه صلاة الجمعة هي الواجب فإذا كان حينئذ في أول وقت يجيب النبي وإذا جابها يقدر حينئذ يجيب النافلة وإن حرمت يعني النافلة في وقت الفريضة المفروض كون الفريضة واقعا الآن في مورد مثال ما ياهو هو الظهر المفروض كونها في الواقع هي الظهر لكن مع ذلك يقدر يجيب النافلة ما دام جاء صلاة الجمعة يقدر يجيب النوافل ليش؟ لأنه بل الآن يحسب الواجب الواقع عليه ياهو هو الجمعة لعدم وجود الظهر عليه فعلا بالفعل واجب عليه الظهر وجود الجمعة بعد قيام الإمارة بعد قيام الإمارة والرخصة في تركها، أي والرخصة في تركها عطف علامة على وجوب، لعدم وجوب العطف عطف على عدم، يعني لعدم وجوب الظهور عليه فعلاً،